هو دلوقتي مثلا 40,000 ايه 40,000 مليون، كم 4,000 مليون، وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1000 مليون، وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه؟ كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا المية في الزمن كده، وبعدين وصل المية لكام؟ والخمسين وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ اذا هتقعد تتناهى تتناهى الى ان ايه؟ تصل الى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بواد من كل شيء، خلقنا زوجين، في خلق للنفس الواحدة، وخلق من النفس الواحدة في ايه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الايه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الاحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود، من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت تلاقيها بتتكاثر بتتكاثر، انزح بها الى الماضي فيها كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها، خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. والشمعنا جاب من نفس واحده ولا قالش النفس؟ قال لك ده دي دليل على الالتحام الشديد، لاننا حين نكون من نفس واحده يبقى كلنا كل الخلق فيها ابعاد من النفس الواحده، وما دام كل واحد منا فيه ابعاد من النفس الواحده يبقى لقاء طبيعي ولا مش لقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان اننا لو اتينا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا، ثم وضعناها في قالولة بث، ثم رددنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب اننا اخذنا القارورة وضعناها في برميل، وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فاذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر واحسننا نرج البحر، يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من ايه. فاذا ما دام ادم هو الاصل، وما دام احنا نشئين من ادم، لما حق سبحانه وتعالى اخذ ادم من حواء من ادم، ادم حي يبقى اخذ منه حواء فصارت حية، تبقى حياتها موصولة بمين؟ يبقى فيها من ادم. وبعدين اللي طلع من ادم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا الى اصل واحد ليوجد فينا اصول التراحم والتواد والايه؟ والتعاطف. فمستقر ومستودع. خلق من نفس واحد، وهناك آية تانية ثم خلق منها ايه؟ وبعدين جاب الكل بقى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين قال فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرعها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. يقول ايه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس، وقال لهم ايكم ياتيني ايه قبل ان ياتوني ايه؟ بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن، وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب. قال فلما راه مستقرا عنده، مستقر يعني ايه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها ايه؟ حاضر، لانه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود. فايه يبقى ايه مستقر؟ يبقى ايه حاضر. طيب ولكن انظر الى الجبل في مسألة الرؤية، ارني انظر اليه، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى حضر ولا ثبت؟ لانه كان له استقرار قبل الكلام. يبقى مرة استقر تيجي بمعنى ايه؟ حضر. ومرة تيجي استقر بمعنى ايه؟ بمعنى طب ولكن فيها مستقر ومتاع الى حين. في ايه؟ في الدنيا. لنا فيها مستقر ومتاع الى حين. طيب ادي مستقر في الدنيا، يبقى كام دلوقتي؟ استقر بمعنى

المنزلون. لو نشاء ما قالش لا جعلناه، لأن ليه؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش ما يبطلها. طب كل شيء قال اللي ينقذه. الموت قال خلقنا ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حطام، وما تشربون نجعله ايه. طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ قال لك لا، ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما نقولكش ان اسمها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضها الا مين؟ النار. قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكرة ومتاعا للايه؟ متاعا للمقوين. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمة نبات كل شيء، طب اذا قيل كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجة تبقى اسمها شيء ولا لا؟ الهباءة شيء، والذرة ايه شيء، كل حاجة لها اسمها شيء ولا لا؟ الله. فبيبقى نبات كل شيء، يبقى معنى ان فيه ايه؟ ان كل حاجة دي زي النبات تمام، ممالك، ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجارة اللي بتجينا نقولك ده جرانيت، ده رخام، ده مرمى، ده لو نظرت الى اصلها انها وجدتها اعمار للحجارة، اعمار للحجارة، عمر طويل بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا. كل حاجة لها ايه؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حياة لتثبت لنا القضية الايه؟ الاولانية، وهي كل شيء اهلك الا وجهه. او نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياة. يعني صح على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الآية سابحة وياه، ولا مش سابحة، ولا هو اللي سابح ويا الآية. نعم. فأخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا في كلمة خضر، إذا قلت كلمة خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه؟ الأخضر. بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر، لان اخضر يدي لون بس، واللون متعلقه الايه؟ العين. لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضه، غض طرش طرش. وده بقى صنعه الجس، تمسكه كده تلاقيه ايه غض، ويدي النعومه كمان اللي هي بالايه؟ اللمس. يبقى خضر فيها ايه؟ فيها اشياء كثيره، يدي لون ده متعلق الايه؟ العين. طيب ويدي غضاضة اللي فيها الرطوبة دي الجس كده. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه؟ النوم. شأنا منه ايه؟ خضرا. اللون الاخضر ده يبقى داكن، او خضرته يعني فاقعة، حتى انها تضرب الى الايه؟ الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقولك ايه؟ وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه سواد العراق؟ الأرض الخصبة التي في العراق، وبيسموها سواد العراق ليه؟ لأنها تبقى خضرة والخضرة شديدة، وإذا كانت الخضرة شديدة تبقى إيه؟ تبقى ميلة إلى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما إيه؟ جنتان مدهمتان. مدهمة يعني إيه؟ زي دهمة الليل، كأنها من شدة خضرتها صارت فيها دهمة الإيه؟ فيها دهمة الليل. نخرج خضرا نخرج منه حبا متراكبا. نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه؟ ملوش نواة، اللي بيتاكل كده زي حبة البر، زي حبة القمح، زي حبة العسل، زي حبة اللوبيا. متراكبا في حاجة تطلع الحبة كل واحدة بحبتها بحبتها بحبتها، وفي حاجة تيجي ايه؟ السنبلة. لما تشوف بقى رصة السنبلة تقوم تلتفت تلاقيها مرصوصة رصة، وكل سنبلة لها الشوكة اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه؟ متراكب. يعني بعضه يركب ايه؟ يركب بعض. حبا ايه؟ متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل دي عند العرب كانت هي يعني

لكن جعلوا جبهة بعدها كده علشان لما يكون اللي جعلوا الله شركاء دي يستحفظنا عليهم. بقى بعد ده كله يجعلون لله شركاء. شوف الموضوع في مطرحها ولا لا؟ بعد ما يضخمها لنا كده كده وبعدين يقول شركاء هو اللي عمل ده، هو او جعلوا لله شركاء، يبقى بيستحفظنا عليهم ولا لا؟ بيخلي واذا استحفظنا عليهم استحمدنا على انه هدانا الى الايمان. الحمد لله اللي هدانا الى الايمان. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. الله. وجعلوا لله شركاء الجن. طيب الجن الماده دي الجن والنون كلها تدل على الستر والتغطية والتغليف، منه الجنون لأن العقل مستور مش كده؟ ونظرا لأن الجن احنا ما بنشوفهمش يبقوا مستورين، والملائكة برضو يبقوا ملاء هذا لا مجنون مش كده ولا لا؟ طيب الحق سبحانه لما جن عليه الليل يا برضو أظلم كلها تدل على المادة كلها ايه؟ اللف والتغطية. وجعلوا لله شركاء الجن. الجن الخفي من كل شيء، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.